بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: المفعول معه، المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة، بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. ذكر الخضري رحمه الله تعالى في حاشيته نقلا عن الجلال، الجلال يعني جلال الدين السيوطي، أن المصنف رحمه الله تعالى أخر المفعول معه لسببين. السبب الأول لاختلافهم في قياسيته، يعني أن النحاة اختلفوا في المفعول معه، هل هو قياسي أم سماعي؟ قياسي يعني لك أن تقيس عليه وتتكلم به حتى لو كانت هذه الجملة لم تسمع، أو هو سماعي بمعنى هي أشياء محفوظة معدودة تحفظ ولا يقاس عليها. فلذلك هو لأجل هذا لا يقارن بالمفاعيل التي تقدمت لأنها قياسية، أما هذه فمختلف فيها هل هي قياسية أم سماعية، فلذلك أخرها. وسبب الثاني قال: ولوصول العامل إليه بالحرف دون باقيها. يعني هذا المفعول سنلاحظ أنه يأتي معه حرف، يأتي معه حرف، يعني مثل الواسطة، مثل المساعد، سيري والطريقة، سيري والطريقة، فالطريقة مفعول معه، لكن تلاحظون أن معه الواو، فمعه مثل ما تقول يعني شيء مساعد، يعني معه أداة مساعدة، بينما المفاعيل السابقة ليس معه أدوات لا حرف ولا غيره. فتقول ضربت زيدا، زيدا مفعول به، ضربت ضربا، ضربا مفعول مطلق، وهكذا المفاعيل التي تقدمت. تمام. إذن هذان لهذين السببين الرئيسيين أو الرئيسين أخر ابن مالك رحمه الله تعالى الكلام عن المفعول معه لاختلافهم في قياسيته، ولأنه لا يصل إلى العامل بنفسه، يعني أقصد لا يصل العامل إلى معموله بنفسه، وإنما يصل إليه بواسطة حرف. وقوله ينصب تالي الواو، هذا يشير إلى أهمية وجود الواو، ويشير أيضا إلى أنه لا يفصل منها، لا يفصل منها. يقول ابن عقيل: المفعول معه هو الاسم، هو الاسم. قال في الحاشية: لو زاد الفضلة لكان أدق، وصدق في هذا، وقد نبه على هذا الخضري رحمه الله تعالى، أن المفعول معه اسم فضلة، اسم فضلة. سيري يا هند مثلا، سيري يا هند، سيري يا فاطمة، والطريقة، والطريقة، فالطريقة هذا فضلة. ما معنى فضلة؟ يعني يمكن أن يستغنى عنه في الكلام، فلك أن تقول سيري وتكتفي بهذا، يكون فعل وفاعل وانتهى الموضوع. أما الطريقة فهو مفعول معه وهو فضلة. وقوله مسرعة، يعني مسرعة، مسرعة هذا حال، وهو لا علاقة له بدرسنا، وإنما جاء به تكملة للمثال، وسيأتينا إن شاء الله باب الحال، ليس بعد هذا الباب وإنما بعد الباب الذي بعده، يعني إذا انتهينا من هذا الباب سيأتينا باب الاستثناء، إذا انتهينا من باب الاستثناء بإذن الله سيأتينا باب الحال، وهو من الأبواب الطويلة المهمة. يقول ابن عقيل رحمه الله: المفعول معه هو الاسم. إذا نزيد: الاسم الفضلة. أحسن، الفضلة عكس ماذا؟ العمدة. هو الاسم الفضلة المنتصب، يعني ليس مرفوعا ولا مجرورا، بعد واو، لابد أن يأتي بعد الواو، لذلك قال تالي الواو، تالي الواو، ولا يفصل عن هذه الواو، لا يفصل عن هذا الاسم عن هذه الواو، بعد واو. هذه الواو ما معناها؟ هل هي واو العطف أم هي واو الاستئناف أم هي واو ما معناها هذه الواو؟ قال بمعنى مع، بمعنى مع. إذن عندما نقول يا هند سيري والطريقة، أي سيري مع الطريق، سيري مع الطريق. سرت والنيل، أي سرت مع النيل. سرت ومشيت والقمر، يعني مشيت مع القمر. واضح يا شباب؟ طيب. والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه. دائما هذه المسألة تشغل النحويين، وهي ما هو العامل الذي نصب هذا المعمول الذي عندنا. نحن عندنا معمول، عندنا معمول مثلا مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. يشتغل النحويون كثيرا ببيان من الذي رفع هذا، من الذي نصب هذا؟ من الذي جر هذا؟ من الذي جزم هذا؟ وهو ما يعرف بالعوامل. فنحن عندنا الآن سيري والطريقة. سيري يا هند والطريقة، عرفنا أن الطريقة مفعول معه منصوب. من الذي نصبه؟ هذا السؤال. قال لك الناصب له، المسألة طبعا فيها كلام، فيها خلاف. الناصب له أي للمفعول معه من؟ قال ما تقدمه من الفعل إن كان هناك فعل. فإن كان هناك فعل فالفعل هو الذي نصبه. إذن أين هو الفعل في المثال الذي أورده من مالك؟ سيري والطريق. سيري هذا الفعل، سيري المأخوذ من سارة يسير، سر وللمرأة سيري. هذا الفعل هو الذي نصب الطريق على أنه مفعول معه، واضح؟ قال أو شبهه، يعني ما يشبه الفعل، مثل اسم الفاعل. مثلا تقول أنا سائر والطريق، أنا سائر والنيل. إذن من الذي نصب الطريق على أنه مفعول معه؟ نقول شيء يشبه الفعل وهو سائر، لأن سائر اسم فاعل مشتق من السير. فمثال الفعل سيري والطريق مسرعة أي سيري مع الطريق، فالطريق منصوب بسيري، واضح يا شباب؟ طيب نقلب. ثم قال ومثال شبه الفعل أي ما يشبه الفعل ويعمل عمله زيد سائر والطريق. زيد مبتدأ، سائر خبر، وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله، والواو واو المعية، الواو بمعنى مع. الطريق مفعول معه منصوب. من الذي نصبه؟ شيء يشبه الفعل وهو سائر. وأعجبني سيرك والطريق. أعجبني أعجب فعل، والنون للوقاية لا محلها من الإعراب، والياء مفعول معه، تمام؟ عفوا مفعول به كثرة المفاعيل علي فاختلطت. مفعول به، تمام؟ مرة أخرى، أعجب فعل، النون للوقاية، الياء مفعول به، تمام؟ سير هذا الفاعل، هذا هو الفاعل، طبعا هو مصدر وفي الوقت نفسه هو فاعل، وهو مضاف والكاف مضاف إليه من إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى فاعله. طيب الواو بمعنى مع، الطريقة مفعول معه. السؤال هنا من العامل الذي نصب الطريق؟ هل يوجد فعل؟ ليس الفعل، ليس هناك فعل قبل الواو، هناك اسم وهو سير. طيب هل هناك شيء يشبه الفعل؟ نقول هناك شيء يعمل عمل الفعل وهو المصدر. نعم ليس هناك فعل وهو سارة، وليس هناك اسم فاعل وهو سائر، لكن هناك مصدر وهو السير. وقد علمتم مرارا وتكرارا أن المصدر يعمل عمل فعله بشروط معروفة عند النحويين، ومن نسيها، من نسي أن المصدر يعمل، مع أننا درسناه مرارا، درسناه في شرح القطر ودرسناه في شرح الشذور، لكن لا بأس، من نسي ذلك وغاب عن ذهني أن المصدر يعمل ونسي ما هي الشروط التي نشترطها حتى يعمل المصدر، نقول لا بأس، لا يضرك هذا. سيأتيك إن شاء الله في هذا الكتاب بإذن الله تعالى باب خاص للمصدر، وسنعرف هناك مرة أخرى ما هي شروط إعمال المصدر. إذا المصدر يعمل؟ نعم يعمل، ويستطيع أن يؤثر في المعمولات. فالطريقة هنا تأثر بهذا المصدر، فالمصدر عامل والطريقة هو المعمول وإعرابه مفعول معه. فالطريقة منصوب بسائر وسيرك. سيرك حاشية، يعمل عمل الفعل في هذا المقام اسم الفاعل كما رأيتم في المثال سائر، والمصدر وهو سير كما مثل الشارح. طيب اسم المفعول هل يعمل؟ وهو مثل إيش؟ مسير مثلا. طيب أو مضروب هل يعمل؟ نعم. قال واسم المفعول يعمل. طيب صيغة المبالغة مثل سيار، ضراب، كذاب، هذه صيغة المبالغة أيضا تعمل. لا الصفة المشبهة، أما صفة المشبهة مثل حسن وكريم وما شابه ذلك فهذا لا يعمل. أفعال التفضيل كذلك لا يعمل. إذن هو مر على الأسماء المشهورة التي تعمل عمل الفعل، ثم فصل وبين لك ما الذي يعمل وما الذي لا يعمل. إذن عرفنا مذهب المصنف ومذهب كثير من النحويين. نذهب الآن إلى القول الثاني. قال: وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو، وهو غير صحيح. يعني عندما تقول سار زيد والطريقة، نحن نقول أين العامل؟ سار، صح؟ هناك مذهب لبعض النحويين، وهو مذهب العلامة الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى، يقول إن الناصب له، وهذا مذهب غريب في الحقيقة، فلذلك لا عجب أن المشارح رده مباشرة، وهو أنه يقول إن الذي نصب المفعول معه هو الواو. فأنت عندما تقول سار زيد والطريقة، الطريقة منصوب بالواو، الواو هذه هي التي نصبته، واضح؟ جعل الحرف هو العامل، مع أن العمل في الحروف ليس هو الأصل. طيب، ليس هو الأصل. على كل حال، هذا هو مذهب عبد القاهر الجرجاني. لذلك قال ابن مالك في البيت، قال: لا بالواو، أي لا تظن أن الذي نصب المفعول معه هو الواو، لا بالواو في القول الأحق، أي في القول الصواب. وسنعرف ما في هذه الكلمة من نكتة، لكن نكمل أولا كلام ابن عقيل. قال: وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه من هو الواو، وهو غير صحيح، لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر. نعم، هذه قاعدة. كل حرف اختص بالاسم ولم يكن هذا الحرف كالجزء منه لم يعمل شيئا إلا الجر. ونحن لو تأملنا هنا لوجدنا أن الواو قد عمل غير الجر أم لا؟ قد عمل النصب. والقاعدة تقول إن الحرف إذا كان مختصا بالدخول على الأسماء، طيب، ولم يكن هذا الحرف كالجزء من هذه الأسماء، فإن حقه وشأنه أن يعمل شيئا واحدا وهو الجر، لا يعمل غير الجر. ونحن رأينا هنا أن الواو على مذهب عبد القادر قد اختصت بالأسماء، ومع ذلك عملت ماذا؟ عملت النصب ولم تعمل الجر. طيب، وذلك مثل ماذا؟ قال: كحروف الجر. حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، يعني هي مختصة به، فلذلك لا تعمل إلا الجر. لماذا؟ لأنها مختصة بالدخول على الأسماء، لا تدخل على الأفعال، وهي ليست كالجزء منه، بل هي منفصلة عنه. وهذه الفكرة قد شرحناها سابقا، وهو أن الشيء إذا كان مختصا عمل، وإذا لم يكن مختصا لا يعمل. طيب، هذه المسألة لها علاقة بهذه المسألة التي نحن نشرحها الآن. وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام، فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا. أنت يعني لو اعترض علينا معترض قال: أنتم قلتم إن الحرف إذا اختص بالدخول على جنس ما فإنه يعمل فيه، مثل حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء مختصة به فلذلك عملت، حروف الجزم لا تدخل إلا على الأفعال فلذلك عملت، طيب ال لا تدخل إلا على الأسماء، مع ذلك هل تعمل؟ الجواب: لا، لم تعمل. إذن قاعدتكم غير مضطردة، غير صحيحة. نقول: لا، قاعدتنا صحيحة. كيف؟ نقول: نعم، ال مختصة بالدخول على الأسماء، لكنها لم تعمل ليس لأجل أن القاعدة غير صحيحة، بل هي لم تعمل لأنها كالجزء منه، يعني ال أصبحت كالجزء من هذا الاسم فلذلك لم تعمل. لذلك قال: ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام، فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونها كالجزء منه. بدليل، كيف عرفتم أن ال أصبحت كالجزء من الاسم؟ كيف عرفتم؟ قال: بدليل تخطي العامل لها، نحو مررت بالغلام. انظر هنا الباء تخطت ال وذهبت إلى غلام وجرته، صح ولا لا؟ فدل هذا على أن ال أصبحت كالجزء من الاسم، يعني أن الباء لم تؤثر في ال نفسها، وإنما أثرت في غلام فتخطته، يعني تجاوزته. على كل حال، هذا كله أراد به أن يرد على مذهب عبد القادر الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني. وخلاصة الأمر أن الصواب أن عندما نقول نحن سار زيد والطريقة، أن الطريقة منصوب بالفعل أو ما يشبه الفعل، وليس منصوبا بالواو كما زعمه العلامة الإمام عبد القاهر الجرجاني. حاشية وهو مذهب عبد القاهر الجرجاني رحمه الله. وقال الشيخ الملوي في حاشيته على شرح المكودي على الألفية، يقول: قوله الأحق ليس على بابه، بل هو بمعنى الأحق، بمعنى الحق. وهذه مسألة تأتي كثيرا في التفسير وفي شروحات السنة، أن اسم التفضيل يأتي أحيانا ولا يكون على بابه. ما معنى لا يكون على بابه؟ يعني لا يراد به المفاضلة بين شيئين. يعني عندما قال ابن مالك إن الأحق أن المفعول به نصب بالفعل أو ما شابه الفعل، يقول هذا القول هو أحق. أحق من إيش؟ أحق من قول عبد القاهر. يقول لك الملوي، طيب يقول لك الملوي: لا تظن أن كلمة أحق هنا اسم تفضيل، لأنك إذا قلت أنت إن أحق اسم تفضيل، ما معناه؟ معناه كما هو معروف من باب اسم التفضيل، معناه أن قول ابن مالك حق، وأن قول عبد القاهر أيضا حق، اللهم أن قول ابن مالك أكثر حقا، أكثر حقية، أو دعنا نقول واضح، يعني اشتركا في الحق، يعني كلاهما صواب، كلاهما حق، لكن مذهب ابن مالك أقرب أو أكثر حقا. هل هذا هو المراد؟ أم المراد أن مذهب ابن مالك صواب ومذهب عبد القاهر خطأ؟ أي المعنيين هم المراد؟ لا شك أن الثاني هو المراد. المراد أن مذهب ابن مالك هو الصواب ومذهب عبد القاهر خطأ. هذا الذي أراد أن ينبه عليه اللي هو الملوي عندما قال الأحق ليس على بابه، يعني ليس هو من باب اسم التفضيل. وهذه طريقة من طرق العرب، أنهم أحيانا يقولون زيد أعلم من عمرو، وهم لا يريدون أن زيدا وعمرا اشتركا في صفة العلم، اللهم أن زيدا أكثر علما منه، لا يريدون هذا، وإنما يريدون أن زيدا عالم وعمر جاهل. وهذا نحن نستعمله حتى في كلامنا كثيرا، يعني ومثل له بقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. خير هنا اسم تفضيل، لأنه بمعنى أخير، أخير صيغة تفضيل. طيب أخير من من؟ أخير من أهل النار. إذا مشيت على ظاهر الآية وقلت إن أخير اسم تفضيل، معناه أن أهل الجنة فيهم خير أو في خير، وأهل النار في خير، اللهم أهل الجنة أكثر خيرية، هذا معنى اسم التفضيل. لكن المفسرون قالوا أصحاب الجنة يومئذ خير، خير هنا ليس على بابه. ما معنى ليس على بابه؟ يعني هو اسم، هو صيغته صيغة اسم تفضيل، لكنه في الحقيقة ليس اسم تفضيل، بل المراد أن أهل الجنة في خير وأهل النار في شر، عافانا الله وإياكم. طيب إذن عندما قال ابن مالك بما من الفعل وشبه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق، أي في القول الحق، بل هو بمعنى الحق، لأن مقابله باطل لا حق. طيب لماذا عبر ابن مالك بهذا التعبير؟ قال: عبر بالأحق تأدبا مع عبد القاهر، لأنه أحد الأربعة المدونين الأولين، أولهم سيدنا علي رضي الله عنه، فإنه سبب في تدوين النحو، صح ولا لا؟ في القصة المشهورة التي تعرفونها مع تلميذه أبي الأسود الدؤلي. الثاني سيدنا الشافعي رضي الله عنه دون الأصول، يعني أصول الفقه. الثالث الخليل دون العروض. الرابع عبد القاهر دون المعاني والبيان في كتابيه الشهيرين أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وقد حققهما العلامة محمود شاكر رحمه الله. إذن هذا هو القول الأول وهو مذهب المالك، وهذا هو القول الثاني وهو مذهب عبد القاهر الجرجاني. هناك قول ثالث وهو للزجاج، إن ناصبه فعل مضمر، يعني فعل محذوف يقدر بما يناسب السياق. القول الرابع للكوفيين، يقولون ناصبه مخالفة ما بعد الواو لما قبلها، يعني كأنه شيء معنوي. طيب ثم أحالكم على مجموعة من المصادر لمن أراد التوسع، والحقيقة أن هذه المسألة يعني يكفي فيها ما ذكرناه، لا يحتاج الإنسان أن يتوسع أكثر مما ذكرناه، والله أعلم. ثم قال: ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريق مسرعة. عودوا معي إلى ابن عقيل يا شباب، نعود إلى ابن عقيل. قال: ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريق مسرعة أن المفعول معه مقيس في فيما كان مثل ذلك، يعني ليس إيش؟ ليس سماعيا. وقد نبهتكم أنا على هذه المسألة في أول باب. إذن هكذا يقاس، وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع، كل اسم فضله وقع بعد واو لا يفصل عن هذا الواو، وكانت هذه الواو بمعنى مع، وتقدمه فعل سار يسير أو شبهه سائر مسير سير، طيب فحينئذ ينصب على أنه مفعول مع. هذا قياس تقيس عليه وليس موقوفا على السماع. وهذا هو الصحيح من قول النحويين، وهذا هو الصحيح من قول النحويين. وهذا فيه إشارة إلى من يخالف في هذا المسألة، وهو ابن جني، وهو ابن جني. حاشية: قد اختلف النحاة في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أن كل اسم وقع بعد واو المعية وسبقته جملة ذات فعل أو شبهه ولم يصح عطفه على ما قبله فإنه يكون مفعول معه. وذهب ابن جني إلى أنه لا يجوز أن يكون مفعول معه، أن يكون مفعولا معه إلا إذا كان بحيث يصح عطفه على ما قبله من جهة المعنى. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأنه قد ورد عنهم فيما لا يحصى من الشواهد نثرا ونظما. وقولهم سرت والطريقة، فالطريق لا يمكن أن نعطفه على على على سرت، لأن الطريق لا يسير. استوى الماء والخشبة بمعنى ارتفع الماء حتى صار الماء مع الخشبة في مستوى واحد، هذا المثال شرحناه في الآجر الرومية، من غير ضرورة ولا ملجئ ما يقطع بذلك. طيب نكمل مع ابن عقيل. قال: وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق أن عامله لابد أن يتقدم عليه، فلا تقول والنيل سرت، هل يجوز هذا؟ والنيل سرت، ماذا فعلنا؟ قدمنا المفعول معه وهو النيل وهو المعمول على العامل وهو قوله سرت، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. من أين أخذنا هذا الكلام من ابن مالك؟ أخذناه عندما قال بما من الفعل وشبهه سبق، أي لا بد أن يسبق العامل المعمول، يعني يأتي على الترتيب الطبيعي. وهل هذا فيه خلاف؟ قال لك: وهذا باتفاق. طيب، وأما تقدمه على مصاحبه، كيف يعني تقدمه على مصاحبه؟ نحو ماذا؟ نحو أن تقول سار والنيل زيد، ماذا فعلنا؟ قدمنا المفعول معه لكن وسطناه بين الفعل وهو سار وبين الفاعل وهو زيد، هل هذا يجوز؟ هذا فيه خلاف. ففيه خلاف، طيب ما هو الصحيح عندك يا ابن عقيل؟ قال: والصحيح منعه. ثم عندكم حاشية طويلة: اختلف النحاة في تقديم مفعول معه على مصاحبه أي يجوز أم لا؟ فذهب ابن جني إلى أن ذلك جائز، واستدل على أبيات شعرية أوردها عندكم. طيب، وليس ما ذهب إليه ابن جني بسديد ولا ما استدل به صحيح. طيب، عندكم هنا يعني أبيات، ثلاث أبيات تقريبا أوردها ورد عليها واحدة واحدة، اقرأوه للفائدة. ثم قال الإمام ابن مالك: وبعدما استفهام نو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب. الشرح: حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما قلنا قبل قليل، كما تقدم تمثيله. وسمع من كلام العرب، الحقيقة سمع من كلام العرب غير دقيق، لكن الأحسن أن نقول سمع من كلام بعض العرب كما قال الخضري، وإلا لأن أكثرهم على الرفع في مثل ذلك. طيب، على كل حال سمع من كلام العرب يعني سمع من كلام بعض العرب، لا يريد الجميع. حاشية: من هم هؤلاء بعض العرب؟ لعلهم بنو هذيل. طيب، إما بنو هذيل كلهم أو بعض بني هذيل. ويستأنس لهذا الاستنتاج بما يذكره الشيخ عبد الحميد من بيت أسامة بن الحارث الهذلي، والله أعلم. إذن من هم هؤلاء العرب؟ بعض بني هذيل. قال: سمع، نعم، وسمع من كلام العرب نصبه بعدما وكيف الاستفهاميتين. من غير أن يلفظ بفعل. خلاص، هذا سمع، هذا سمع، يعني هذا مخالف للأصل يا شباب. نحن قلنا لابد أن يسبق المفعول معه بإيش؟ بفعل أو ما يشبه الفعل، سائر، مسير، سير، صح ولا؟ طيب، لكن انظروا هذا المثال، نحو ما أنت وزيدا، أين المفعول معه؟ زيدا، هل سبق بفعل؟ لا. هل سبق بشيء يشبه الفعل؟ سائر، مسير، سير، سيار، موجود؟ غير موجود. طيب كيف هذا؟ نقول هذا سمع من لغة بعض العرب، أنهم يأتون بالمفعول معه دون أن يسبقه فعل أو ما يشبه الفعل. هل هذه لغة جميع العرب؟ لا، هذه لغة لبعض العرب، وتحديدا قيل إنها لغة لبني هذيل. متى يفعلون هذا؟ بعد كلمتين، بعد ما الاستفهامية أو بعد كيف الاستفهامية. مثال ما الاستفهامية، يقولون ما أنت وزيدا، ما أنت وزيدا، واضح؟ ومثله قول أسامة بن الحارث بن حبيب الهذلي في الحاشية، يقول ما أنت والسيرة، ما أنت والسيرة، فالسيرة مفعول معه. طيب، وقد تقدمه ماذا؟ ما الاستفهامية، دون أن يوجد ماذا؟ فعل أو ما يشبه الفعل. ما أنت والسيرة في متلف يبرح بالذكر الضابط، يبرح بالذكر الضابط. نعم، والشاهد في قوله ما أنت والسير، حيث نصب السير على أنه مفعول معه من غير يتقدمه في اللفظ فعل. ومن ذلك قول الآخر، وهو من شواهد سيبويه، أتوعدني بقومك يا ابن حجل أشابات يخالون العبادة بما جمعت من حضن وعمر، وما حصن وما حضن وعمر والجيادة. الشاهد قوله وما حضن، ما هذه استفهامية، والجيادة هذا مفعول معه، ولا يوجد كما ترى لا فعل ولا شيء يشبه الفعل. السؤال المهم الآن، هل هذا الأسلوب قياسي أم سماعي؟ هل نقيس عليه أم يحفظ ولا يقاس عليه؟ قال محي الدين ومع ورود ذلك في كلام العرب المحتج به فإنه قليل. هذا الأسلوب قليل. طيب ما هو الكثير؟ والكثير في مثل ذلك رفع ما بعد الواو، هذا الذي نبه عليه الخضري قبل قليل عندما انتقد ابن عقيل، عندما قال وقد سمع من كلام العرب، قال الأحسن أن نقول من كلام بعض العرب. لماذا؟ لأن أكثر العرب يرفعون في مثل هذا الأسلوب، فيقولون ما أنت وزيد، ما أنت وزيد. طيب، ويقولون مثلا ما أنت والسير، هذا الأكثر في كلامهم. إذن والكثير في مثل ذلك رفع ما بعد الواو على أنه معطوف على ما قبله، والمعطوف المرفوع إيش؟ مرفوع. كما قال زياد الأعجم تكلفني سويق التمر جرم، وما جرم وما ذاك السويق، وما جرم وما ذاك السويق. لاحظ، جاء بما، جاء بما ورفع ما بعدها. وكما قال أوس بن حجر عددت رجالا من قعين تفجسا، فما ابن لبينا والتفجس والفخر، نفس الشيء رفع. وكما قال المخبل يهجو أزبرقان بن بدر يا زبرقان أخا بني خلف ما أنت ويب أبيك والفخر، ولم يقل والفخر. واضح يا شباب؟ فتلاحظون في هذه الأبيات التي أوردها محي الدين، الأبيات الثلاثة، قد رفعت العرب ما جاء بعد الواو، فدل هذا على أن النصب قليل والرفع كثير. هذا بالنسبة لإيش؟ لما الاستفهامية. نذهب الآن إلى التمثيل لكيف الاستفهامية، نفس الفكرة. قال وكيف أنت وقصعة من ثريد، كيف أنت؟ يعني تحبه أو لا تحبه، كيف حالك معه، كيف شأنك معه، كيف أنت وقصعة من ثريد. طيب، فتلاحظون هنا قصعة، قصعة مفعول معه منصوب، وقد تقدمته كيف الاستفهامية، ولا يوجد لا فعل ولا ما يشبه الفعل. نقول هذه لغة لبني هذيل، والله أعلم هي لغة لبعض العرب، ونقول هذا قليل والكثير الرفع. طيب، كيف تعامل النحويون مع هذه المعضلة؟ لأنه يخالف في القاعدة، لأن القاعدة تقول لابد أن يسبق بفعل أو ما يشبه الفعل. ماذا نفعل معه هذا؟ قال فخرجه النحويون. خرجوه كيف؟ على أنه منصوب بفعل مضمر. فعل مضمر يعني محذوف أو مستتر. منصوب بفعل مضمر يعني غير مذكور في الجملة، مشتق من الكون. اشتقاقه من الكون ليس واجب. طيب لك أن تشتق مثلا، يقول الخضري يجوز تقدير غيره كتصنع مثلا، تصنع إذا صلح له الكلام كالمثالين لبيان حاصل المعنى. المهم تشتق له ما فعلا، تقدر له فعلا يناسبه وتشتقه من الكون لأنه يناسب هنا هذين المثالين. والتقدير هكذا، ما أنت وزيدا، التقدير ما تكون وزيدا. لماذا جئنا بفعل مشتق من الكون؟ لماذا جئنا بتكون؟ نعم، نريد أن نسهل نصب زيد، لأن تكون هنا ناقصة. ما معنى ناقصة؟ يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر، حينئذ سهل الإعراب. ما تكون وزيدا، نقول ما استفهامية، تمام، وهو ما هذه الاستفهامية هو اسم، دعنا نعرف بالتفصيل، نقول ما اسم استفهام مبني على إيش؟ على السكون في محل رفع خبر مقدم. خبر إيش؟ خبر لتكون، تمام؟ طيب، واسمها ضمير المخاطب. أين اسم تكون؟ ضمير مستتر تقديره تكون أنت، تمام؟ والواو بمعنى مع، وزيدا مفعول معه، وانتهى الإعراب. واضح هذا؟ وكذلك نقول في المثال الآخر وكيف تكون وقصعة من ثريد. كيف تكون وقصعة من ثريد، نقول كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر مقدم، وتكون فعل مضارع ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره تكون أنت. حينئذ تكون كلمة تكون قد أخذت الاسم وأخذ الخبر. أين خبرها؟ متقدم، وهو كيف. أين اسمها؟ ضمير مستتر تقديره أنت. والواو واو بمعنى مع، قصعة مفعول معه، من ثريد جار مجرور. حينئذ يا شباب، على هذا التأويل وعلى هذا التخريج وعلى هذا التقدير، هل تكون القاعدة قد اختلت؟ الجواب لا. ما هي القاعدة؟ القاعدة هي أنه لا يوجد مفعول معه إلا ولا بد أن يسبق بفعل أو ما يشبه الفعل. حينئذ إذا قلنا كيف تكون وقصعة من ثريد، ما تكون وزيدا، سبق بفعل أم لا؟ سبق بفعل، وهو قوله تكون. حينئذ قاعدتنا مضطردة. واضح؟ فزيدا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة. نعم، يقصد منصوبان بتكون المضمرة يعني أن تكون هو العامل، العامل الذي، لأن نحن قلنا المفعول معه لا بد من عامل قبله ينصبه. طيب، فزيدا وقصعة ما إعرابهما؟ مفعول معه، مفعولان معه. طيب، أين العامل الذي نصبهما؟ نقول هو كلمة تكون، كلمة تكون هو العامل. مثل ما قلنا إن سار زيد والطريقة، إن سار هو العامل الذي نصب الطريق على أنه مفعول معه، نفس الشيء. طيب، ثم قال والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجوز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصيب. الشرح، الاسم الواقع بعد هذه الواو، الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه إلى ما قبله أو لا. طيب، إما أن يمكن عطفه إلى ما قبله، ونستعمل إلى، والكثير أنهم يقولون على ما قبله، على كل حال إما أن يمكن عطفه إلى ما قبله أو لا. فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف. إذن نقول مرة أخرى، الاسم الواقع بعد هذه الواو التي معنا معه إما أن يمكن عطفه إلى ما قبله أو لا. ما معنى يمكن عطفه؟ يعني أنه ليس هناك مانع من العطف، ليس هناك مانع لفظي صناعي متعلق بالنحو، وليس هناك مانع معنوي يعني لا يفسد المعنى. طيب، يعني يمكن العطف، إما أن يمكن العطف أو لا يمكن العطف. طيب، فإن أمكن العطف لا يخلو، إما أن يكون يمكن عطفه بضعف أو بلا ضعف. هذا الكلام كله كلام نظري يحتاج إلى تمثيل، بالمثال سيتضح لكم المقال. فإن أمكن عطفه بلا ضعف فما هو الحكم؟ قال: فهو أحق من النصب. مثال: نحو كنت أنا وزيد كالأخوين. كنت أنا وزيد كالأخوين، الشاهد قوله وزيد. هل الأفضل أن أقول زيد فأجعلهم من باب العطف، أم الأحسن أن أقول وزيدا فأجعلهم من باب المفعول معه؟ واضح السؤال والبحث؟ يعني نحن الآن سنرى في بعض الأساليب أحيانا يتعين أن تقول هو مفعول معه، وأحيانا يتعين أن تقول هو معطوف، وأحيانا يجوز الوجهان. طيب، سنرى له صور كثيرة. طيب، الآن هنا عندما تقول أنت كنت أنا وزيد، هل الأحسن أن أقول كنت أنا وزيد أم أقول كنت أنا وزيدا؟ ما الفرق بينهما؟ زيدا سيكون من باب المفعول معه، زيد ستكون واو عاطفة والمعطوف على المرفوع مرفوع. أيهما أحسن؟ أيهما أولى؟ قال: فرفع زيد عطفا على المضمر المتصل. ما هو المضمر المتصل؟ الذي هو التاء. يعني نقول الواو حرف عطف وزيد معطوف على التاء، والتاء ما إعرابها؟ هذه في محل رفع، تمام؟ ومعطوف على المرفوع مرفوع. إذن يقول: رفع زيد عطفا على المضمر المتصل أولى، أولى من إيش؟ أولى من نصبه مفعولا معه. يعني قل زيد أحسن من أن تقول زيدا. لماذا؟ لأن العطف ممكن للفصل. يعني هل هناك مانع من أن أعطف زيد على التاء؟ الجواب: ليس هناك مانع. لماذا؟ لأننا فصلنا بواسطة الضمير، وهذه مسألة درسناها في كتب سابقة، وهو أنك إذا أردت أن تعطف الاسم الظاهر على مضمر متصل لابد أن تأتي بضمير منفصل، كما فعلنا هنا. انظر هنا، ما قال كنت وزيد، لا، كنت وزيد فيها إشكال، كنت وزيد فيها إشكال سيأتي وقد مر بنا في كتب أخرى. طيب، كنت، نحن ما قلنا كنتم وزيد، نحن قلنا كنت أنا. لماذا جئنا بأنا؟ لأن هذه هي القاعدة. القاعدة تقول: إذا أردت أن تعطف اسما ظاهرا على ضمير متصل فلا بد أن تأتي بينهما بضمير منفصل. عندنا ثلاث أشياء: اسم ظاهر زيد، ضمير متصل التاء، ضمير منفصل أنا. في هذا الأسلوب، في هذا التركيب، هذا الأسلوب يسوغ لك أن تعطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل، فتقول كنت أنا وزيد. لا أحد يعترض عليك ولا أحد يخطئك عندما تقول إن زيد هذا معطوف على التاء، ولا إشكال في أن نعطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل. لماذا؟ لأننا قد أقحمنا بينهما ضميرا منفصلا وهو أنا. انظر القرآن ماذا يقول. هل القرآن قال لقد كنتم وآباءكم، أم قال لقد كنتم أنتم وآباءكم؟ جاء بإيش؟ جاء بضمير فصل أو بضمير منفصل وهو أنتم. واضح؟ هذا أخذناها في شرح القطر. طيب، إذن فرفع زيد عطفا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا معه، لأن العطف ممكن. ما الذي مكنني من العطف؟ قال للفصل، أي لوجود الفصل وهو ضمير أنا. والتشريك، التشريك يعني تشريك في الحكم، التشريك في الحكم. والتشريك أولى من عدم التشريك. يعني أيهما يفيد التشريك، واو المعية أم واو العطف؟ واو العطف. وأيهما أولى، التشريك أم عدم التشريك؟ التشريك في الحكم أولى. فلذلك نحن هنا نختار العطف ونقدمه على ماذا؟ على النصب، على المفعول معه. مثال آخر، ومثله سار زيد وعمر. سار زيد وعمر، أنت تستطيع أن تقول سار زيد وعمرا على أن الواو هنا واو المعية وعمرا مفعول معه، صح؟ لكن ليس هذا بأفضل، ليس هذا بأحسن. ما الأولى؟ الأولى أن تقول سار زيد وعمر، وتجعل الواو واو عطف وليست واو معية، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وتنتهي القصة. لماذا؟ لسببين. لسببين: الأول أنه ليس هناك مانع نحوي ولا معنوي، ليس هناك مانع لفظي ولا مانع معنوي يمنعني من أن أعطف عمر على زيد. واضح؟ إذا أنا عطفت عمر على زيد، هل سأرتكب محظورا؟ لا. هل سأفسد المعنى؟ لا. إذن لن أخل بقاعدة نحوية، هذا معنى مانع لفظي، ولم أفسد المعنى، هذا يعني مانع معنوي. والأمر الثاني أنه أن التشريك أولى من عدم التشريك. فأنا أريد أن أشرك أو أشرك عمرا مع أو أن أشرك عمرا في السير كما اشترك فيه زيد، يعني أن عمرا وزيدا اشتركا في السير. بينما عندما أقول سار زيد وعمرا، طيب، ليس صريحا في التشريك، ليس صريحا في التشريك. فرفع عمر أولى من نصبه. طيب ماذا لو أمكنني العطف لكن العطف ضعيف؟ يعني هو ممكن لكنه ضعيف. مثال ذلك، قال وإن أمكن العطف بضعف، يعني لو قال لك النحوي يجوز لك أن تعطف لكنه ضعيف نحويا، فما الأفضل، تعطف أو تترك العطف وتنصبه على المعية على أنه مفعول معه؟ الجواب تترك العطف أفضل. قال وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك، يعني أولى من أن يكون حرف عطف. التشريك يعني حرف عطف، لما تقول أنت قام زيد وعمر يعني اشتركا في القيام. والضعف إما أن يكون ضعفا لفظيا وإما أن يكون ضعفا معنويا. الشارح مثل للضعف اللفظي ولم يمثل للضعف المعنوي. دعونا نكمل أولا مع الشارح ثم نقول ثم نرى ماذا يقول محي الدين. قال وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك لسلامته من الضعف، نحو سرت وزيدا، فنصب زيد أولى من رفعه لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل. هذا قلناه الآن يا شباب، سرت وزيدا، سرت فعل وفعل، وزيدا الأحسن أن تقول واو المعية أو واو بمعنى معه، وزيدا مفعول معه وانتهت القصة، ويكون العامل الذي نصبه هو الفعل سار. تمام؟ هل يجوز أن أقول سرت وزيد وأجعل الواو واو عطف وليست واو بمعنى معه، ثم أقول زيد معطوف على التاء والمعطوف على المرفوع مرفوع؟ هل يجوز؟ يقول لك النحاة هو يجوز لكنه ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأجل المسألة التي شرحتها لكم قبل قليل، أنه لا يسوغ لك عطف الاسم الظاهر على المضمر المتصل إلا إذا أقحمت بينهما ضمير منفصل. وهل أنت هنا جئت بضمير منفصل؟ لم تأتي بشيء. فلذلك عطفك زيد على التاء ضعيف. إذا كان هذا ضعيفا أتركه واذهب إلى الأقوى، وهو أن تجعله مفعول معه. واضح يا شباب؟ هذا مانع لفظي أم معنوي؟ يعني هل المعنى يفسد؟ المعنى لا يفسد، بالعكس المعنى لا يفسد. أنت عندما تقول سرت وزيد، زيد، فالمعنى ماذا؟ سرت أنا وسار زيد. هل هذا المعنى فاسد؟ لا، ليس فاسدا. وعندما تقول سرت وزيدا ما المعنى؟ سرت مع زيد. طيب، سرت مع زيد. على كل حال، إذا عطفته على الطريقة الضعيفة هل المعنى يفسد؟ المعنى لا يفسد، لكن ما الذي يفسد؟ اللفظ، الصناعة النحوية، القاعدة. إذن هو مانع إيش؟ لفظي. مانع لفظي. وأحيانا يكون المانع معنويا، مثاله عندكم في الحاشية: إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ. إذا أعجبتك الدهر، يعني أبد الدهر، أعجبتك ماذا؟ حال من امرئ، فدعه وواكل أمره والليالي. هل المعنى واكل أمره مع الليالي؟ هذا إذا جعلت الواو إيش؟ واو بمعنى معه. أم المعنى أن الواو واو العطف، فيصبح المعنى هكذا: واكل أمره وواكل أيضا الليالي. أيهما المراد؟ الأول أم الثاني؟ الأول، والثاني ليس مرادا. فهنا ضعف في إيش؟ ضعف من حيث المعنى، إذ لو عطف الليالي على أمره لكنت محتاجا إلى التقدير واكل أمره لليالي وواكل الليالي لأمره. فأما جعل الواو بمعنى مع ونصب الاسم على أنه مفعول معه فلا يحوج إلى شيء. وهناك مثال آخر أيضا ذكره قبل هذا: لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها. لو تركت الناقة وفصيلها، ها ما المعنى؟ لو نقول الآن نجعل الواو بمعنى مع، إيش يصبح المعنى؟ لو تركت الناقة مع فصيلها ماذا سيحصل؟ لرضعها. المعنى مستقيم ولا لا؟ مستقيم. طيب لكن لو جعلت الواو بمعنى العطف، جعلت الواو عاطفة، ماذا سيصبح المعنى؟ لو تركت الناقة، الآن اعطف، وتركت فصيلها. طيب هذا الآن معنى آخر، هذا المعنى غير مراد وفيه تكلف، وقد شرحه عندكم. قال بيانه أنك لو عطفت الفصيل على الناقة لصار معنى أن رضاع الفصيل للناقة متسبب عن مجرد تركك إياهما، وليس كذلك، فيلزمك أن تجعل التقدير على العطف. لو تركت الناقة وتركت فصيلها يرضعها، تعني يتمكن من رضاعها لرضيعها. فأما نصب هذا على أنه مفعول معه فيصير به المعنى: لو تركت الناقة مع فصيلها لرضيعها، وهذا صحيح مؤد إلى المقصود، لأن المعية يراد بها المعية حسا ومعنى، فالتكلف الذي استوجبه العطف لتصحيح المعنى هو الذي جعله ضعيفا. على كل، هو فساد في المعنى. نكمل الصورة تقريبا الثالثة الآن. وإن لم يمكن عطفه، إذن الآن صارت الصور ثلاثة. الصورة الأولى: يمكن العطف بلا ضعف، مثلنا له بإيش؟ كنت أنا وزيدا، كنت أنا وزيد، كنت أنا وزيد، تمام؟ هذه الصورة الأولى، أن يمكن العطف بلا ضعف. الصورة الثانية: أن يمكن العطف لكن مع ضعف فنتركه، مثاله: كنت وزيد، كنت وزيد ضعيف، الأحسن نقول كنت وزيدا. الصورة الثالثة: قال وإن لم يمكن عطفه، لا يمكن أبدا، لا بضعف ولا بغير ضعف، وإن لم يمكن عطفه، ما الحكم؟ تعين النصب على المعية، ليس لك إيش؟ ليس لك خيار آخر، يجب عليك أن تعتقد وأن تعرب هذه الواو بأنها واو بمعنى معه، وتجعل الاسم الذي بعد الواو مفعول معه، مفعولا معه، ولا يجوز أن تعطفه. هذا هو الخيار الأول. الخيار الثاني: أو على إضمار فعل يليق به، إما هذا وإما هذا، إما أن تجعل الواو بمعنى معه والاسم الذي بعدها مفعول معه، أو أن تنصبه بفعل محذوف يناسب المقام، كقوله، مثال: أو على إضمار فعل يليق به، كقوله: علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا. التبن أكرمكم الله يعلف أو لا يعلف؟ يعلف، فلا إشكال فيه، علفتها تبنا لا إشكال فيه، لكن أين الإشكال؟ وماء، هل الماء يعلف؟ لا، الماء لا يعلف، وإنما إيش؟ يشرب. طيب حينئذ هل يجوز أن أقول إن الواو عاطفة؟ إذا قلت إن الواو عاطفة فيكون الماء معطوف على تبن، حينئذ العطف ماذا يفيد؟ التشريك. إذا اشترك في ماذا؟ في الحكم. ما هو الحكم؟ العلف أو التعليف. فيصبح المعنى هكذا: علفتها تبنا وعلفتها ماء. هل هذا مستقيم؟ هذا غير مستقيم، فاسد، الماء لا يعلف. فحينئذ ما الحل؟ قالوا يتعين أحد أمرين: إما أن تقول إن الواو بمعنى معه وتعرب ماء مفعول معه، تمام، فيصبح المعنى علفتها تبنا مع ماء، هذا المعنى الأول. أو الخيار الثاني أن تقدر له فعلا محذوفا يناسب السياق والمقام. ننظر نتأمل، الماء من شأنه أن ماذا؟ من شأنه أن يشرب وأن يسقى، صح ولا؟ إذن نقدر له فعلا يناسب هذا المعنى، فيصبح المعنى هكذا: علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. إذا ما إعراب سقيت، ما إعراب ماء على هذا التوجيه الثاني؟ يكون إعرابه مفعول به، مفعول به ثاني. سقيتها فعل فاعل ومفعول، سقيتها الهاء مفعول أول، وماء مفعول به ثاني، واضح؟ إذا على التخريج الأول يكون ماء إيش؟ مفعول معه، وعلى التخريج الثاني يكون تكون ماء مفعول به، واضح شباب؟ على التخريج الأول تكون ماء مفعول معه، وعلى التخريج الثاني تكون كلمة ماء مفعول به. هذا البيت من الشواهد التي لم يذكر العلماء نسبتها إلى قائل معين، وقد اختلفوا في تتمته، فيذكر بعضهم أن الشاهد صدر البيت، أن الشاهد صدر بيت، وأن تمامه حتى شتت حمالة عيناها، ويرويه العلامة الشيرازي عجوز بيت، ويروي له صدرا هكذا: لما حطت الرحل عنها واردة علفتها تمنا وماء باردة. اللغة شتت يروى في مكانه بدت، وهما بمعنى واحد. حمالة اسم مبالغة من هملت العين، إذا همرت الدموع. إذا علفتها، علفتها فعل وفاعل ومفعول، علف فعل، التاء فاعل، الهاء مفعول. تبنا مفعول، مفعول ثان، لأن علف هنا فيه معنى المنح والإعطاء، يعني هو من باب كسى. ماء ظاهره أنه معطوف على ما قبله، لكن هذا فاسد وستعرف ما فيه. باردا هذا صفة للمعطوف الذي هو الماء، لا شاهد فيه. الشاهد فيه ماء فإنه لا يمكن عطفه على ما قبله، لكون العامل في المعطوف عليه لا يتسلط على المعطوف، لا يقال علفتها ماء، هذا مضحك، علفتها ماء مضحك. ومن أجل ذلك كان نصبه على أحد ثلاثة أوجه، ابن عقيل ذكر كم؟ اثنين، ومحي الدين زاد ثالثا: إما بالنصب على المعية، يعني علفتها تبنا مع ماء بارد، وإما على تقدير فعل يعطف على علفتها، والتقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء، هذا التوجيه الثاني، وإما على أن تضمن علفتها معنى أنلتها، يعني نؤول، نؤول علفت، هذا من باب التضمين، ما يسمى عندهم بالتضمين، فنقول علفتها ضمن معنى فعل آخر، هذا الفعل الآخر يناسب المقام، وهو أن نقول إن علفتها بمعنى أنلتها، فكأنه قال أنلتها تبنا وماء، حينئذ يصح أن نعطف أو لا؟ يصح، فنقول كأنك قلت أنلتها تبنا وأنلتها ماء، مستقيم أو لا؟ مستقيم. أو مثلا تقول علفت هنا بمعنى قدمت، فيصبح المعنى قدمت تبنا وقدمت لها ماء، ونحو ذلك ليستقيم الكلام. وقد ذكر الشارع في البيت والآية الكريمة وجهي من هذه الثلاثة، وسيأتي لهذا نظائر نذكرها مع شرح الشاهد إن شاء الله في مباحث عطف النسق إن شاء الله تعالى. نعود الآن. إذن علفتها تبنا وماء باردا، فماء منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به والتقدير، وسقيته ماء باردا. وكقوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. أجمعوا فعل وفاعل، أمركم مفعول به ولا إشكال فيه، لكن أين الإشكال؟ الإشكال في وشركاءكم. هل أستطيع أن أقول إن الواو حرف عطف وحينئذ يكون هناك تشريك في الحكم، فيصبح المعنى أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، هل يستقيم هذا؟ لا يستقيم. لماذا؟ لأن الإجماع لا يكون على الذوات، وإنما يكون على المعاني. أنت تقول أجمع الفقهاء على تحريم الخمر مثلا، تحريم الخمر هذا شيء معنوي، لكن لا تقول أجمع أجمع العلماء على كذا، طيب يعني ويكون شيء من الذوات، مثلا أجمع العلماء على الكتاب، طيب الكتاب من الذوات. يقول الخضري في هذا: لأن أجمع بالهمزة إنما يتعلق بالمعاني لا بالذوات، يقال أجمع أمره وأجمع عليه أي عزم، تمام. إذن أجمع أمره، الأمر هذا شيء معنوي، فيستقيم أن يقال فأجمعوا أمركم، فالأمر يجمع عليه لا إشكال. لكن هل يقال الشركاء هؤلاء أشخاص أو ذوات، هل يقال أجمعوا شركاءكم؟ لا يقال، كما لا يقال علفتها ماء، لا يقال أجمعوا شركاءكم، نفس الإشكال ونفس الجواب. قال: فقوله شركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم، على أمركم، لأن العطف على نية تكرار العامل. ما معنى العطف على نية تكرار العامل؟ يعني عندما تقول أنت قام زيد وعمر، معناه قام زيد وقام عمر، طيب هذا العطف. إذا طبق هذا، أجمعوا أمركم مستقيم، أجمعوا شركاءكم لا يقال أجمعوا شركاءكم، هذا غير مستقيم. أي أحد عنده أدنى اطلاع على كلام العرب يعرف أن هذا لا يستقيم، يعني حتى نطقا ولا ذوقا. لكن ماذا يقال؟ يقال اجمعوا شركاءكم، اجمعوا بهمز الوصل، يستقيم أو لا؟ نعم، اجمعوا شركاءكم يستقيم، لكن أجمعوا بالهمزة هذا لا يقال، وإنما يقال في المعاني وليس في الذوات. إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي، وإنما يقال إيش؟ وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي. لاحظ، فرق بين أجمعت وجمعت، وهذا واضح بالسليقة. يعني أجمعت أمري نعم يستقيم، وجمعت شركائي بدون الهمزة يستقيم. فشركائي حينئذ ما الحل مع الآية؟ نقول إما أن نقول هو منصوب على المعية، إما أن نقول واو والمعية بمعنى مع، وشركائكم مفعول معه، والتقدير والله أعلم فأجمعوا أمركم مع شركائكم، أو التخريج الثاني: أو منصوب بفعل يليق به محذوف، والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركائكم. حينئذ ما عرف شركائكم، نقول مفعول به ليس مفعولا معه، مفعول به لفعل محذوف يناسب يقدر بما يناسب السياق وتقديره، واجمعوا شركاءكم. فرق بين اجمعوا وبين اجمعوا، اجمع على الشيء يعني عزم عليه، اما الجمع، الجمع معروف، الجمع والحشد معروف. واضح هذا يا شباب؟ وايضا من الامثله اللطيفه في هذا الباب قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والايمان. الدار من شأنها أن تتبوأ أم لا؟ نعم، يقال تبوأ زيد الدار، ما في إشكال، لكن الإشكال الإيمان، الإيمان لا يتبوأ وإنما يعتقد، صح؟ قال: لأن الإيمان لا يتبوأ، فما الحل؟ نقول إما مفعول معه، نفس ما قلنا، نفس الجوابين، فنقول والذين تبوأوا الدار مع الإيمان، واضح؟ فنعرب الإيمان مفعول معه، أو نقدر له فعلا محذوفا يناسب السياق، والتقدير مثلا: والذين تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان. ما إعراب الإيمان؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره أخلصوا، أخلصوا فعل فاعل، الإيمان مفعول به. ولك تأويل العامل المذكور بفعل يتعدى لهما، يعني هذا الجواب الثالث الذي ذكره محي الدين، وهو أن نؤول الفعل نفسه. فمثلا علفتها نقول هو في تأويل أنلتها أو ناولتها إلى غير ذلك. وأيضا من الأمثلة المشهورة في هذا: وزججنا الحواجب والعيون. زججنا الحواجب، الحواجب تزجج، لكن هل العيون تزجج؟ لا. الماء لا يشارك التبن في معنى العلف ولا زماني، والعيون لا تصاحب الحواجب في معنى التزجيج. ما معنى التزجيج؟ يعني تدقيق الحواجب وتطويلها. طيب هو شعرش يقول: وزججنا الحواجب، يعني هؤلاء النسوة زججنا الحواجب، الحواجب يصدق عليها التزجيج يعني الترقيق التدقيق، هذا صحيح. لكن هل يقال زججنا العيون؟ العيون لا تزجج. فما الجواب؟ نفس الجوابين السابقين، إما أن نقول واو والمعية يعني زججنا الحواجب مع العيون، طيب يعني أنها مصاحبة لها في الزمن، طيب، أو أن نقدر له فعلا محذوفا يناسبه، والتقدير زججنا الحواجب وكحلنا العيون، وكحلنا العيون. هذا ظاهر كلام ابن عقيل، لكن ابن الخضر انتقد هذا وقال زججنا الحواجب والعيون وعلفتها تمنا وماء باردا ليس لك فيه وجهان، بل ليس لك فيه إلا وجه واحد. ما هو هذا الوجه الواحد؟ وهو أنه يجب فيه تقدير العامل، يجب فيه تقدير العامل، فلا يجوز أن يكون من باب المفعول معه. طيب، وله سبب في هذا، اقرأه في الحاشية من شئتم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.